وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد كي كسكينة صلاكي آر كسكيني تهاركي ودوغا جماركي غا ولا نغلقينيني وصل جنابغا أردنا تممندلغا تهارا ردن سلام تيدو نسو تو كسك تهاركي كي غور سجلتي تو نوانا غري أنا كمينيني صلاكي كده رسول عليه الصلاة والسلام دو اوه صلاة نگه صلو كما رأيتموني وصلي ارأي صلاة تا نر صلاة نگه صلاة بر عبادة درگره فضل وقورة قري صلاة بر ارکان الاسلام کرگره بره نبير اتمنى صلاة ربنا سبحانه وتعالى رو تي بردك دگاريو رسول عليه الصلاة والسلام دو حديث عبدالله ابن مسعود گنه صحابي نكي تقولي نره يا رسول الله اي الاعمال افضل ان بدا غير افضل لنا كل رسول صلى الله عليه وسلم نهي الصلاه على وقتها لكن حديث البخاري ومسلم دو يعني صلاه في ربنا سبحانه وتعالى كده غير بردي يا ابني او تو كتير كده صلاه ني ان بدا اذا سقط عمل اذا سقط صلاه او تو صلاه غير افضل لنا كي صلاه وهي حافظين ركوعها ويتدلقها جرايدوغا ولا اركرنس رسول صلى الله عليه وسلم سلام نجي تا ان روحا فزينا سلام نجي ربنا سبحانه وتعالى وعد تنجيكيرا جنة تجينكي قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده من حافظ عليها قال له عهد عند الله ادخله الجنة رسول صلى الله عليه وسلم نجي سلام هويك ربنا سبحانه وتعالى وما يغور فرد سلككي وابو حافظك صلاة ارى ربنا سبحانه وتعالى عمرين بطعن الرسول عليه الصلاة والسلام ده صلاة بطعن سنة غوغا فرد غوغا شروط غوغا ارى ربنا سبحانه وتعالى عمرين تأن ارتين على سجن ربكي تأن ارى اغتوك حافظك صلاة اخنو صلاة نيري ركور سجوت منك وغا قواسر غاد ارتندو صلاة بكي تأن ارى صلاة نيني ربنا سبحانه وتعالى تدوه هداية كده منكر غرانا هنا عدل دو ربنا سبحانه وتعالى بقارد دير غا كيس يلا جنر غا كيلين جني صلاة فوز بمعنى او صلاة نين يبا قياما او وين غربي او جنر او وين را جيركي بولي غربي او وين غنر او آر كي جن غربي او ربنا سبحانه وتعالى ارحمار كي بي غربي ربنا سبحانه وتعالى قرآن كرين جني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ربنا سبحانه وتعالى وين غنر مؤمنين جنرا صلاة نجنرا صلاة وكري خشوك نجنري صلاة كري خشوك نجنري وصلاة نجنري وبرا وينوس أسكوا وينوس صلاة يا قل نانير كينوس كسر يا نانير كسر نوس كأوك دنا سجودني نجنرا كأرياب وغيرني كا ذكر بوجيري كا أدا صلاة أركا وصلاة نجنرا سكوا كدويرو صلاة لقاي تمني كي وخاشين جنرا تدو كيرجرا يرو وجو توان تيجي اور سلامي كه ربنا سبحانه وتعالى وكوي غني نكي كلا جزاء غفوري ربنا سبحانه وتعالى في يوم القيامه كيرنداي والذين هم على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وذو صلواتها فزينا صلواتك اغتبوها فزينا دراوك فزينا ربنا سبحانه وتعالى عمرين بطعنا اغتكو ربنا عمرين دور صلاة الجماعة كيرو بروي قاقي واجب عنا صلاة الجماعة كأزان تعليف كميغو ايغريني تي صلاة رميني بيرغا صلاة نو ستوا صلاة رو بجريرغا صلاة نو وغو برطا عنا ربنا سبحانه وتعالى عمرين دعنا صلاة نيجي برطا عنا صلاة نبنيني جنة الفردوس تتيين ربنا سبحانه وتعالى كي سورة المؤمنون جنرا آيات نمرة تزا ولقاية نمرة وعيدة شربوكي ربنا سبحانه وتعالى بيتا نغنكي إقامة الصلاة ربنا سبحانه وتعالى نعي وغي أولا الصلاة الصلاة نغلني إرزق كوي حلال كوي نارسنة نسنجي ربنا سبحانه وتعالى إير نغي جيجني صبر تنرى صلاة نغلني صلاة ربنا سبحانه وتعالى عمرين بطا أنر صلاة نغي إرزق كنا تغنى آغر تنغي ربنا سبحانه وتعالى تاغور نغي جسن نغي نسنجي نغني ربنا سبحانه وتعالى نغني وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إذن صلاة أقلك سبب كنك ربنا سبحانه وتعالى رزق دارك يا نغني rizik koy sene yani halal ge ye go janner ni roni mene ye garde ne gile bere tinna haram tubit or kire yare gete nuru halal ge na un norde ele ge norde turba lor sa genere sene yani ene la gait mene sigi rabbana subhanahu wa ta'ala o aqwar sala ne ge harme goro ki ke sa de ki ki ala ne ge la gait ma sinigi ne ki surata pa genere ayene mro gom ni ay mero tara tingiru rabbana subhanahu wa ta'ala amur ahlaka bis sala o rabbana sala ne ge ni bawo ra sala ge ni boro na ra sala ge ni tana na ra sala ge ni o biartina na sa ina ya ina ni ga sala ge ni u sala ge na ho sala nu ni ni na ma na bi ero kere ger mun kare u bi ero kere mun kare ya khairi na rabbana subhanahu wa ta'ala kasum kulini ni rasul alayhi salatu wassalam ne ni ar-rajulu ra'in fi ahli baytihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi wa baroge bi ero kere bawo ra sala na ga boro na sala na ga otena ra sala noga wala ra ido kuini o biertine nar ne seine ya ine ne margine ya dawai ne kaso akira wa kire ne sala noga ge rabbana subhanahu wa ta'ala ne ni dini na masul ne zo amur wali amur ne ne ra hakim ne hakim ne ra shuriya rabbana subhanahu wa ta'ala dini iro kin tabbege non do la so tabbege non ne o kaso ko go ina sala ne dinga tabbege ne umur iro ki tabbege ne sala sayre sala ne ni rabbana subhanahu wa ta'ala ki sabab kina ge ilis gitu sen kan kigina quran kari rabbana subhanahu wa ta'ala surah ta ayat nomor 132 ki kera rabbana subhanahu wa ta'ala sala gi jemi nabi sokko sala ne ni kutub isokko nabi isokko sala ne ne ri sala gi yar gi o muslim ni ri rabbana subhanahu wa ta'ala ayat ne ri nabi ni kite ki kara sala ga yo rabbana subhanahu wa ta'ala sala go nabi ki quran kari ko orne rabbana subhanahu wa ta'ala musa nabi allah musa quran kari ko kubre rabbana subhanahu wa ta'ala nagne وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين سورة يونس كنرا آية نمرغوغي 87 ربنا سبحانه وتعالى نبي الله موسى رو هارون دوغي بيغنوغي جبل يعني جبل هن وسنبر سلاغوغي يغي سلاغنيغنكي ربنا سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم جي يعني وزرية غو كورنرة كابا غر بر غورو باو غو كورنرة كابا غر دارة ربنا سبحانه وتعالى ايه اوكي صلاة سانو كده غو خواهي ربنا سبحانه وتعالى ارحمانو بنا كينا ارزكاتي جسنة كينا غنا ربنا سبحانه وتعالى ركو هيه قرآن دو كورنة ربنا سبحانه وتعالى نيغني ربنا إبراهيم كينا لي إني أسكنت من ذريتي بوار غير ذرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة سورة إبراهيم جلالة آيان مروغوغي سبا تارا تنجركي ناني ربنا سبحانه وتعالى اي بري كابا ويكا زرية كاگي كده كابا يركوغي سلا نوغا سلا يقيم لكر كوغي ربنا سبحانه وتعالى رزقاتي جسنكينا اوغا كاگا كاگا عمرين تي سالك عيارك سقو كاگا ركي كي اغنى بني عمر جنا تي سقو كي دي سنكينا ارونا عبدين اغنى كي اما مكا ركي بيعي نوي دوني مني تي هنديري تي شمال دوي تي جلوتوي تي دوني عري سقو كبدا دار سنيجي ne ko baada rabbana subhanahu wa ta'ala yani ibrahim da irukuni ne so rabbana alim yana kiki rabbana istijabi ne idan saragi sabab kinaga rabbana subhanahu wa ta'ala ro kyan tayib sere baraka ki diye khair te jagna nema ki tiyagi saragar dine sarayogi kyagi mushkila wa kaga zamza baga mashakil ga marat ayata yuga unegle kuini minno gono goga ti kamdo kaga ti tine ka baraka ki diyagna garne ka yino wane ti mashakil kamdo wa tine humunga tine humunga tine agi kiso ko saraka yogar dine so saraka yor baraka wa kuini nano kere nabi illah ismail yani er sala ne ka wala sala goy berbudire ka so quran do kega say ne ne rabbana subhanahu wa ta'ala wa dhkur fi kitab isma'il innahu kana sadiq al-wa'd wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya surah maryam ginare aya numero 54 gi rabbana subhanahu wa ta'ala ki ne ne nabi la isma'il gi kitab karega zokhena wo ad ad isma'il gi kana sadiq al-wa'd o wakke kini ni wakte o kilme o nak koy men hayr nogni wad ina hal figi nogni ni wa kana rasul an-nabiy rabbana subhanahu wa ta'ala rasul sira nabi sira nogni wa kana ya'muru ahlihi bis salati waz zakah yani nono rabbana subhanahu wa ta'ala embe o dar dokiri gari e ko turkiri gari ko to embe ko kadar jimen ni ko to quran kare embe ko dar dokir ni ko warne ya'muru ahlihi bis salah yani o go go ba salah nogna amre ni Deng salayo, deng ibadayo, kasus perang kiyo, udrigu udu kiyo, masalah salah kiyo, dia muslim ki, begitu anda deng dayane ni le, uara berasal mana tala, dini lo guna kini mana ni, dini ni nomor dayane nas, Islam ni dini ni doa, dia nak kaya dini ni nomor dayane ni, ini kuli ni ni ni ana ni, dia ki, dini kor ni kini uara berasal mana tala kuli ni, yang al kiamah ini naju uara berasal mana tala, kita ni sahun esu, nane nike. Nega kuni ni ni ni aman nake bau nake bor nake ni aman nake biar nak cari dinti nongin ni dinti logo nak kuli ni ni Rabbana Subhanahu wa Taala dinti na wah biar bertanya masuk ni ni salagi afdal amali yani Rabbana Subhanahu wa Taala ro Rabbana Subhanahu wa Taala ro amal fardhi ni sokko isyair fardhi ni le amal fardhi ni le sokko isyair fardhi ni le lakin salagi samaat cari fardhi ni kubah Rabbana Subhanahu wa Taala salah fardhi ni lagi رسول صلى الله عليه وسلم إسراء والمعراج سما سابق سما سماعت كيرونر كوردر صلاة فرد سيرك كيره صلاة نقدرو 50 صلاة كباي نقدر صلاة نور فرد سيرر نوسي سيرر نوسي سيرر ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يروكلين يا رب يا ربنا سبحانه وتعالى أي أمك كده قالنا من خفيف سنة يجيني من بوت كويل نرو كتير صلاة 50 كيره 50 سيرر صلاة 50 كهام سيرر Esalah, ham sendiri, ham sahaja nak kira, tapi ujur boy, ham sinki ni negi ni. Salah nak pergi, salah sahodi ujur boleh negi negi. Ina kan? Salawat ke Rabbana Subhanahu Taala, salawat ke Arhar degi ni. Ne, asal ni Musa ni. Kira, yomar kiamat ini ni, awal aja. Or hasibin hisap boy, Rabbana Subhanahu Taala ru umat hisap berani negi ni. Salah Rabb berani ni. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam negi ni. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فنوجدت تامة قبلت وصائر عمله ونوجدت ناقصة ردت وصائر عمله حديث الترمذي كريدي إن رسول صلى الله عليه وسلم نيني أوكي أول حاجة أعمال ودرها ربنا سبحانه وتعالى تينوني صلاة يني صلاة تمام ركوعها تمام أوكني ركوعي جان دوكامي نكنا تبليكي ساندو ركون تمام كسر تماني نايو اعتدال وها تمام وكوني بوجينا دان دساو نورو وساو نورو آرتا رو هتيرس كيو نورو كيركي غاتا يرو سالاگي ارغو سفا تمام نغا ودور تمامي برايا غور تمام اعتدال غور تمام تماني ناغور تمام ونا سجوت غور تمام سوكو صفا صلاة نبي صلى الله عليه وسلم دور صلاة نور غنا صلاة نور تمام نو o salago tamam do akigni ne salago agibili na ambe ko yaga sokko nagas nagas siga agibili ngini ni o salago nagas kini ruko gor nagas siga tumani da gor nagas siga etedani gor nagas siga salagirai gor nagas siga salagi era rasul sallallahu alaihi wasallam amrite indo raggi o salane na nagas siga genene salane nagas siga ugo tugo go yara bara amre ngin de raggi o salane na nagas siga be ruddat gadeli ngina ngili ni tarul kayela ngili ngineli kayal de tanti ko ye heti mirti ni ga sadaka de elftu ti ni ga ti ko yi so ko mi elftu ti ni ga ge sala kay kayal de ta ko ye na kwa yi no noro tarul kay de kayu ni ni kayo mara arba sama de ge ni go ngili ni tay no jidat na qisa ruddat wa sa'ir amal jamisa embesa ko gebelin ni to yire ni iza sala ge bab embesa ko ki kuri ni do janne ki na ubu yanar wenan ini ni salano akwaran ini wero saba ayatu surat alhamdu kige on habsin an ronya na ya salane no o omor gonom kam senage un surat alhamdu bi o ta wa tabiron na gana orta wati an ne tabro yo ko ba mi na o subu saba yonga ayata ko kere re ne ga saba ayata re tabine surat alhamdu o habsin na yon beri din gero kwara ila tabo dol ta yiti go ta eri no dol oy biyo de so ko gane se bi go ara so ko gane se bi burga na kodi yo gane se ta me bule re na kodi ke ra gane se ta me mara ta ter do ta me ero kus kai ki do ro ni le kuni ori mu kus ki do ro di kus ki ni do ro lon ge go bi di wi ni ay ni ni di gi lon ga u yari ki di ga hal go ga ke ni ay ni ga toro re toro re ni ga alama ari wor ki di ga so ko ka sa ni sura alhamdulillah ti go sa ba ya ga ti go ta yi no ti bi ro ni si do Iron tu hairo, orang una salah kanor karena akwar ini dunia kerbati nara salah kanor. Kaya ini, khusus turba kanor jangan sekali kor muskilah. Kisah itu salah lagi awal haja. Rabbana Subhanahu Taala hasib ini lagi agan. Kira salah lagi. Rabbana Subhanahu Taala orang u salah ini ni. Zunuk kui minna kui. Yang itu kerawu, orang mana kesaru. kuwaagu iqraro dibu imesa oheiniru dini ke erne o iqre bagate bagate ke bernini gruwa yaro bagate bagate ke bernini zamba menna menna goi ti ir noner dinara ara inor ti bari menna kesare nare kuwaara ti menna ni kesare nare ti kesokko zunub ke salagar qurana nagirini rabbana subhanahu wa ta'ala nagirini أقم الصلاة طرف النهار وزرفا من الليل إن الحسرات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين سورة هود كنرى آيان روى 14 جي وصلاة أكبر صلاة نتيجة سكوغا صلوات خمسة بجيتا عن الصلاة نجي زنوب وغوغة صلاة القرآن كيكيه در كنرى إليه يميني زمان أكوا آخر يورو تيه جنة رسولي نجي رسول صلى الله عليه وسلم نجي الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن مجتنبة الكبائر كبائر قوي اقول قوي ربنا سبحانه وتعالى رو زنبا توبيقنا زنبا كيو توبيقنا هيتكنا ندمينا ونقول لكنا هوك اوكي كيالكي كيالنا اندي وغنى كيوية طولاني قوي مننا مننا صلاة مستمر صلاني جنين ربنا سبحانه وتعالى رو غفقين لكي وفضل الله بقيت تاريه رسول عليه الصلاة والسلام نيني صلوا كما رأيتمون يصلي إر صلاة جاي بيجي تأنر صلاة نمني هو بيجي تأنر صلاة دلي يعني رسول صلى الله عليه وسلم صلاة تأنر صلاة دلي صحابة كا رسول صلى الله عليه وسلم ده صلاة تبري صلاة نر نوي تابين كا صلاة رسول صلى الله عليه وسلم ده تبري نوي إما تلو كا رسول عليه الصلاة والسلام ده عملية تيني إر صلاة جاي بيجي تأنر صلاة نو غير وربه إرو صلاة جاي إر ما تيجي بيجي نكى وإما صلاة حيرينه الرسول كفرنا بدا كره ولي يوقع كره نكي ديه سنة ويدنا رسول الله ديره كره داره صلاة كره كمنكرات كي ديه ورانا دخوني تي دانا رسول صلى الله عليه وسلم صلاة دوا غيره كنه عبده ونكي صلاة كي سورة كسو ايماني رسول صلى الله عليه وسلم ده صلاة صلاة دوا ايما اقوية صلاني صلاة كي كره رب سبحانه وتعالى تورير صلاة كي جاره كي رسول صلى الله عليه وسلم ده دانا صلاة دوا توري كره صلوا كما رأيتموني يصلي وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا رسول نكي كتبوا رسول دايوغ نكي كتب دايوغ نري لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رسول قدوة بني رسول تكير نكي ديو كي غويتا عمر ديو هايريبو كي ربنا سبحانه وتعالى هاي ربنا سبحانه وتعالى ناني رسول تعينو إن تطيعوه تهتدوا تاي بيجيني هداية كرني الباري خالفي بيجيني دلال دو جابي ربنا سبحانه وتعالى بيجيني ريو جادي صفة رسول صلى الله عليه وسلم دانا صلاة صلاة نجي دلوي كاسك كرين سجل داري داري مسلم أمو من نيلي لا إله إلا الله محمد رسول الله جي مانا قوي إرو إرو ناكوي جي رسول محمد تسييني آنيني ونا بيجيني جيني صلاة نو رسول كي جنر صلاة نرو صلاة حيرين جير صلاة رين ربنا قدام دورا كسو كيرا تدور نجري نيني نو اترى صلاة نو كي كيرا نتدور كيرا نكي جيني نا خسران نلي إذن تو إمي إرني فهمي جراندلو صلاة أبوي رسول صلى الله عليه وسلم ده صلاة رنية أبو بكر الصديق ده صلاة رنية عمر بن الخطاب ده صلاة رنية عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ده صحابة كرام وي رسول كي جار صلاة رنية تو برطع أن صلاة دنين ربنا سبحانه وتعالى صلاة نجيب لينا تجري صلاة صلاة رنية صلاة أبوي كتاب كرريجي صلاة أبوي إرو رامر تجنيجي صلاة كتاب كرريجي رسول صلى الله عليه وسلم ده صلاة رنية صحابير رواجين رأي صحيح بخاري رأي صحيح مسلم رأي أبو داود رأي ترمذي رأي ابن ماجه رأي نسائي رأي سنن قوي بغير رأي علماء كين نيجين كي يفسرين حديث كردق دليل كردق آمارا كي صلاة بداي صلاة صلاة كي إما هو كوني صلاة كريرا سنن كوني كوكي صلاة كي رسول صلى الله عليه وسلم كي سنن نيجين كي دليل كو نمرو كسكي كتاب كسكي كردق بني صحيح علماء دقين كي نيجين واجب توتين ما مستحب مره واجب توتين لي لكن در كبي دا كي اغني ني كي واجب توتين لكن اجر كي دينا برسان دو غير دغري تبر كون كون كون كون يا اخوانا سنة رسول كين داينر دي دا جون تابني ناوتي سي اجر رغر ني ني نسن ناغي تمنو سنة دليل كي دي بدا دليل كي دي سنة رسول لو كورني بدا كنا رسول لو كورنو سنة يا ابو بكر راكرني يوم راكرني صحابه كرام راكرني نسن نانتو صلاة ربنا سبحانه وتعالى ارتوري غيري صلاة رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انتو رغر او انا كنت يرى رسول صلى الله عليه وسلم قدام بالصلاه انا رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم باطل سلك كي صلاه ما باطل نكي انا ابوتي او اقول كو انا رسول صلى الله عليه وسلم باطل انا كو بيد تا ان اخني ما فك صلاه حديث صحيح البخاري جنرا نمره 757 صحيح مسلم جنرا نمره 883 رسول صلى الله عليه وسلم زمان دو جامع رسول صلى الله عليه وسلم كرير إيرو ورك تصلانة رسول الله غني رو رسلانة رسول صلى الله عليه وسلم باطلي تي يوكين رسلانة نين تي تنهو تتنا كرا أم رسلانة ونكي أنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا تطمئن راكعا أكبر كمانه ثم ارفع حتى تعتدل قائما حتى تعتدل قائما كي أكبر كمانه ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وانقرينا تجبير ديرام كبيرين يا صلاة أنا تقوى صلاة الدور ريني سي صلاة غنيا أسو ريني سي صلاة غنيا مغربين سي صلاة غنيا سبوين سي صلاة غنيا كي كي باطل غنارو اعتدار يا كي دوست مانين اغاكي ديوس صلاة باطل غنارو فهم عمر أن يأخذها منه لكن أبا هريرة حجاو تاني بعد داخل من جاي عينه قال له اسمعت أنا بتعين قال له ليه قام وروا الأسباب وكان أبو هريرة فقيها في الحج أفتى أبو هريرة في ناس محرمين معه أنهم وهم على إحرامهم صاد لهم غير محرم صيدا زول ما محرم اصطاد فجعهم بالصيد يأكل ما يأكله قال أبو هريرة يأكل فسمع الفتوى عمر بن